بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 600 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى النسيان في قوله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام: فنسي ولم نجد له عزما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وما الجمع بين ذلك وبين قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول نسيت بل أنسيت؟ والجواب عن ذلك: أولا، ينبغي أن نفهم التعارض الذي هو ظاهر بين الآيتين، وليس بين آيات القرآن تعارض، وإنما هو التعارض الذي يظهر لبعض الناس، فهو ظاهر التعارض فقط، وإلا ليس في كلام الله سبحانه وتعالى تعارض، لكن في ظاهرها لبعض الناس أنه يفهم أن الآية الأولى فيها إثبات أن آدم نسي، والناس معروف أنه غير يعني مؤاخذ. والآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى فيها وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فما معنى النسيان هنا؟ قال الشنقيطي رحمه الله في دفع يهام الاضطراب في سورة طه، قال: ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد ألا يأكل من الشجرة هو وحواء، فقال فظاهر هذه الآية أن آدم نسي ذلك العهد، لأن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه العهد وعليه فهو معذور. هذا في هذه الآية أنه معذور لأنه نسي. ولكن قال الشنقيطي: قد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن نسي هنا ليست بمعنى الذهول، النسيان الذي هو بمعنى الذهول، إنما هو النسيان بمعنى الترك، نسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى فاليوم ننساهم، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن في غير هذه الأمة ليس هناك عذر بالنسيان، أن في الأمم السابقة لا يعذر بالنسيان مثل ما هذه الأمة المحمدية التي الله سبحانه وتعالى رفع عنها الحرج بالنسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن تحمل الآية فنسي وعصى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي بمعنى ترك ولم نجد له عزما، أو يكون نسي الذي بمعنى الذهول، فهنا يكون لأنه من غير هذه الأمة وهم لا يعذرون بالنسيان كهذه الأمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نسي هنا ليس بمعنى النسيان الذي هو الذهول، بل بمعنى الترك والمخالفة. انتهى من موسوعة العقيدة للألباني المجلد 8 صفحة 149. وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، قال: فنسي، قرأ الأعمش بإسكان الياء فنسي، والمراد بالنسيان هنا ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه وبه، قال أكثر المفسرين. إذن معناه أنه ترك العمل بذلك العهد الذي بينه الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه فنسي، بمعنى ترك العمل بذلك العهد، وهذا قول أكثر المفسرين. وقيل النسيان على حقيقته، وأنه نسي ما عهده الله إليه وينتهي عنه، وكان آدم مأخوذا بالنسيان في ذلك الوقت، وإن كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة. إذن هذا هو الجمع بين الآيتين، الجمع بين الآيتين يكون المعنى أن آدم نسي بمعنى ترك العمل بذلك العهد، وأكل من الشجرة. وقد يقول قائل: كيف يقع وهو نبي من الأنبياء في الأكل من الشجرة والله سبحانه وتعالى نهاه عنها؟ والجواب أن آدم عليه الصلاة والسلام يعني انخدع باليمين التي حلف بها إبليس، إبليس لعنه الله عندما قاسمهما قال: إني لكما لمن الناصحين. فمن تعظيم آدم لله سبحانه وتعالى ظن واعتقد أنه لا يمكن أن يحلف أحد بالله كاذبا، فهو انخدع عندما خدعه بالله سبحانه وتعالى وحلف وأقسم له بالله أنه ناصح له ولحواء، فلم يكن يظن أن هناك من يقسم بالله سبحانه وتعالى كذبا. ولهذا تاب الله عليه، على آدم وحواء تاب الله عليهما، وغضب على إبليس ولعنه وطرده من الجنة وأهبطه منها. إذن يكون الخلاصة أن معنى فنسي بمعنى ترك. وهذه الفائدة قد ذكرناها في الصفات، في صفات الله سبحانه وتعالى، أنه هل نثبت لله صفة النسيان؟ هل نثبت لله صفة النسيان؟ لأن هناك آية يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والآية الأخرى قال: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. وآية أخرى تقول: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والآية الأخرى تقول: وما كان ربك نسيا. فهناك آيات تنفي النسيان عن الله سبحانه وتعالى، وهناك آيات تثبت النسيان لله سبحانه وتعالى الذي هو نسوا الله فنسيهم. فما الجمع بينهما؟ قال أهل العلم: إن كان النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، أنه يذهل عن الشيء ويغيب عنه الشيء، فهذا لا يثبت لله، لأن هذه صفة نقص. وإن كان النسيان الذي هو بمعنى الترك، الترك عندما تقول أنت: أنا قد نسيتك لفلان، نسيتك بمعنى تركتك عن عمد، فإن كان النسيان الذي هو بمعنى الترك فهذا يثبت لله، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المشركين وهؤلاء الظالمين بجنس فعلهم، أنهم نسوا الله فعاقبهم الله بمثل وبجنس عملهم، والجزاء من جنس العمل، فنسيهم بمعنى تركهم الله سبحانه وتعالى، ولم يعني ينساهم بمعنى أنه ذهل عنهم وغابت عنه أشياء، لا، تعالى الله عن ذلك، فإن الله لا يعزب عنهم مثقال ذرة، لكن معنى نسيهم تركهم. فهكذا في هذه الآية، النسيان هنا بمعنى الترك وليس بمعنى الذهول. وقد تبين بذلك، وهناك قراءة يقول الشوكاني أنه هناك قراءة أو فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولكن القراءة الأولى هي المشهورة. والحكم والجمع بين الآيتين قد تقدم، أنه نسي آدم بمعنى أنه ترك العمل بالعهد الذي عهده الله عليه، عهد الله عليه بأن لا يأكل من الشجرة، أغواه الشيطان واغتر آدم، انخدع بسبب يمينه بالله، فهذه تعتبر معصية من آدم عليه الصلاة والسلام، ويعني تاب الله عليه وألهمه الله وعلمه الله أن يقول هو وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه كلمات يعني الله سبحانه وتعالى علمه إياها. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، علمه الله هذه الكلمات فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا هو معنى الآيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.